بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا بالأمس بدأنا في كثير من أحكام الغرر وتطبيقات الغرر في الأحاديث، وصلنا للباب 31 وهو الرخصة في استقراض الحيوان. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في الرخصة في استقراض الحيوان. أخبرنا الحكم بن المبارك عن مالك قراءة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا فجاءت إبل من إبل الصدقة. قال أبو رافع: فأمرني أن أقضي الرجل بكرة، فقلت: لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطه إياه، فإن خير الناس أحسنهم قضاء. نعم، فيه ساقط. قال عبد الله، وهذا يقوي قول من يقول الحيوان بالحيوان، وهذا يقوي قول من يقول الحيوان بالحيوان. عليكم السلام ورحمة الله. هذا يقول الرخصة في استقراض الحيوان، يعني إن قلنا أن هذا اللي حصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هذا الرجل إنها قرض، والقرض معناه أن تأخذ مال وترد بدله، ترد مثله، فهذا يدل على أنه لا يشترط في المماثلة المماثلة من كل وجه، لأن الحيوان لا يمكن يصير مثل الحيوان، ولكن ترد له مثل حيوانه. إذا تسلفت منه مثلا بكرة ترد بكرة، إذا تسلفت بقرة ترد بقرة مثلها، إن قلنا أن هذا قرض، ولا تزيد له إلا إذا كان من طيب نفس. مثل هذا عليه الصلاة والسلام قضاه خيار رباعي، والبكر صغير والرباع كبير، وبعدين خيار أعطاه من طيب نفس، ولا هو ما يريد إلا البكر، بكر اللي أسلف إياه. هذا الاحتمال الأول أن يكون قرض، فيكون الزيادة هذه إنما هي من باب الإحسان، من باب الإحسان. ولذلك مالك رحمه الله يقول: الزيادة في القرض اللي تكون إحسان بدون شرط تكون في الصفة وليست في العدد، يعني بكر وبداله رباع، لكن ما تعطيه بكرين. والاحتمال الثاني أن يكون العقد هذا سلم، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف البكر و أخذ الدراهم من الرجل على أن يعطيه بكر، ولما جاءت إبل الصدقة ما وجد فيها البكر، فقال: أعطوه خيار رباعي. وهذا أيضا يدل على أن السلم، أن الفقهاء أحيانا يعني يبالغون في ضبط السلم، يقولون أن الأشياء اللي ما تنضبط ما يجوز السلم فيها، يقولون الأشياء اللي ما تنضبط ما يصلح السلم فيها، لأن السلم معدوم في الذمة، موصوف في الذمة معدوم حال العقد، فلا بد أن يكون شيء منضبط تماما حتى ما يسبب نزاع عند التسليم. لكن نقول هذا كلام صحيح، لكن لا يبالغون فيه إلا في حدود النصوص، ويجوز أن تسلم في حيوان، ونحن نعلم أن الحيوان ما يمكن ضبطه، لكن الضبط الذي يخرجنا من دائرة التنازع، وما زاد على ذلك فإنه لا يلزم، الضبط الذي يخرج من دائرة التنازع فقط. فإذا أنا احتجت فلوس وقلت: واحد عطني الآن 10,000 ولك في ذمتي ناقة حمراء بكرة سنها كذا شكلها كذا، حددت الأوصاف اللي تطلع من التنازع، يجوز هذا الشيء، هذا يصلح، وهذا يسهل باب السلم. يقول الدارمي: وهذا يقوي قول من قال الحيوان بالحيوان، الحيوان يصلح، أن يصلح الحيوان بالحيوان نسية، عكس الحديث المتقدم اللي قال نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسية. هذا حيوان بحيوان نسية، سواء كنا قلنا قرض أو قلنا سلم، سواء قلنا قرض أو قلنا سلم، كلها حيوان بحيوان نسية. الباب اللي قبله مباشرة، باب رقم 30: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. هذاك في البيع، إن كان هذا الحديث يكون في البيع ويكون هذا قرض، خلاص ما يكون سلم، لو كان الحديث ثابت، أو يكون على كلا الأحوال يجوز الحيوان بالحيوان نسيئة، ومع تطبيق قاعدة مالك في الربا، وستأتي إن شاء الله. نعم. باب في النهي عن تلقي البيوع. أخبرنا محمد بن المنهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الجلب، ومن تلقاه فاشترى منه شيئا فهو بالخيار إذا دخل السوق. وهذا أيضا يدخل في مسألة الافتعال، وذكرنا لها عدة أمثلة فيما تقدم. هذا نوع من الافتعال، يعني ما تركت الماء يجري في مساره، حاولت أن تفتعل له مسار جديد، ومعلوم أن السيل إذا حاولت أنك تغير مساره يضر ويسبب نزاع أيضا بين أهل المزارع، يقولون اتركه على مساره. فهذا ما صبر حتى يأتي الجلب اللي يجلبون البضائع يصلون للسوق، لا، يتلقاهم خارج السوق حتى يحتكر هو النسبة الأعلى من الربح، يعطي هذا ربح بسيط ويمكن بعد يغشه ما يعطيه ربح، لأنهم يكون ما يعلم السوق ويحاول أن يكون النسبة الأعلى له من الربح، وهذا ما يصلح. المؤمنين لازم يتأدبون، إن سوقهم يختلف عن سوق الكفار والمنافقين. سوق المسلمين ما فيه احتيال ولا فيه احتكار ولا فيه محاولة أنك تأخذ من أخيك. ولذلك يوم جاء سوق الأسهم والمضاربة فيه، قال العلماء: هذا ليس سوق المسلمين، هذا سوق الكافرين، لأنه ما يقوم إلا على الخداع والغش، وما تكسب إلا على ضحايا كثيرة من إخوانك، هذا مو بسوق المسلمين. فالمراد أن الجلب ما تلقاه، لأن هذا افتعال، شيء مو طبيعي أنك تطلع برا السوق تغشه. القاعدة الثانية أن النهي إذا كان لا يتعلق بأصل العقد أو بحق الخالق فإنه لا يفسد أصل العقد، وإنما يفسد لزومه، وهذه القاعدة ذكرناها كثيرا. هنا ما قال العقد باطل، معنى نهي لا تلقى الجلب، لكنه قال فاسد اللزوم، بمعنى أنك أنت يا صاحب الجلب إذا جيت السوق وشفت الأسعار أنت بالخيار، أنت بغيت تمضي العقد الأول وبغيت ترده، مع أن البيع عند التفرق يلزم، لكن هنا بيع فيه منهي عنه لحق المخلوق ما يلزم إلين يرضى المخلوق المظلوم. وهذا من أحسن القواعد، أن الشيء إذا كان يتعلق بأصل العبادة أو أصل العقد، إذا كان النهي لحق الخالق هذا يفسد الأصل مرة، وإذا كان لحق المخلوق إنما جعل الشارع هذا الأمر أو النهي لأجل مصلحة المخلوق، نرجع الأمر للمخلوق ونفسد اللزوم ولا نفسد الأصل. ومثله المرأة التي زوجت بغير رضاها أجبرها أبوها وهي عاقلة، هذا ما نقول إن عقدهم باطل نكاحهم باطل، نقول نخير المرأة، تبغين الرجل أمضين العقد، ما تبغينه لك الخيار في الفسخ. لكن نكاح التحليل لا، العقد باطل من أصل لأنه ملعون، وهذا حق للخالق، هذا احتيال. فتنظر في العبادة في النكاح في البيع تشوف إن النهي هذا هل هو حق من حقوق الخالق أو الخالق جعله فقط لمصلحة المخلوق يحفظ حقه. حتى خيار البيع المجلس نفسه، لو تبايعوا أن ما في خيار مجلس خلاص، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرق، لكن لو قال شوف احنا بنتبايع بس ما في خيار مجلس، إذا قلنا وجبت وجبت ورضوا الاثنين خلاص. يمكن بعض الناس معه وسواس يتردد ويشاور ويروح ويجي وكذا، في هذا يبغى يقطع عليه، هو يعرف أن هذا مصلحته، يقول تبايع بس ما في لا خيار مجلس ولا شرط ولا شيء، إذا قلت تم تم، هذا ما في شيء، إذا توافقوا ما في شيء، ولو اتفقوا على أن الخيار لأحدهما دون الآخر ما في شيء. نعم. باب لا بيع على بيع أخي، لا يبيع على بيع أخيه. كذلك هذا افتعال، هذا افتعال، ما ترك الماء في مساره، يحاول أنه يحرف السيل عن مجراه، اترك الشيء في مساره، والله يرزق المسلمين بعضهم بعض. نعم. أخبرنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق، ولا تناجشوا. كذلك النجش، النجش افتعال، لأنهم افتعلوا مساومة وهمية، افتعلوا مساومة وهمية سواء في الزود ولا في النقص، وهي مي بصحيحة، لكي أيضا نفس الطريقة، والسبب إرادة احتكار الربح الأعلى وغش المسلم، فيتساومون إن كانت السلعة لهم زادوها، وإن كانت السلعة لغيرهم نقصوها وتناجشوا، هذا افتعال، دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعض. اترك السيل في مجراه، المال مثل الماء، إذا تركته في مجراه وهذبته ما مثل ينفع الناس والمزارع كلهم، وإذا تبي تفتعل وتحتكر وتحوزه دون غيرك لا ما يصلح. نعم. باب النهي عن ثمن الكلب. أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابن عيينة قال حدثني الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. نعم، قال عبد الله حلوان الكاهن ما يعطى على كهانته، حلوان الكاهن ما يعطى على كهانته. طيب، هذا جنس آخر يعني في البيوع، وهو أن يكون المعقود عليه مال، أن يكون المعقود عليه مالا. والمال ما هو المال؟ المال يعني بعض الناس يظن المال الدراهم، الدراهم جنس من المال، المال ما فيه منفعة مباحة مقصودة وبيحة لغير حاجة أو ضرورة، هذا المال، يعني الشيء اللي فيه منفعة ومباحة ومقصودة وبيحة لغير حاجة، مثل الآن الكلب وبيحة منفعة للحاجة بس الحراسة الغير ضرورة، الميتة ليست مال ما يبايع عليها لأنها أبيحت للضرورة، فأي شيء فيه حاجة فيه منفعة ومباحة مقصودة وإباحتها لغير الحاجة ولغير الضرورة فهو مال. أحيانا يخرج عن حد المال بالقلة، مثل حبة قمح، حبة القمح فيها منفعة بس ما يسمى مال، ما تقدر تعقد على امرأة ولا تقدر تبيع وتشتري بحبة قمح، خلاص هذا مو بمال. طيب تقول هذا حلال قمح، أقولك هذه حبة ولا حبتين ما عاد فيها، ما هي بمال، خرجت عن حد المال بالقلة. وأحيانا تخرج عن حد المال بالحرمة، أي شيء محرم ما عاد هو بمال، لأن الشارع نزع من صفة المالية وقال هذا ترى مو بمال لا تبايعون فيه، مثل الخمر ومثل الأصنام ومثل النجاسات ومثل كذا. وأحيانا خرج عن حد المالية بأن ما في منفعة، مثل التراب، التراب مثلا الآن إذا كان يبيعون التراب مثل يستفيدون من في البناء وغيره خلاص هذا مال، لكن إذا قال أبيعك بكف من تراب معناه أن يلعب، هذا مو بمال. أو يكون شيء ما فيه منفعة، يقولون مثلا حشرات ذبان، إلا إذا كان فيها منفعة يرجع العلة، يمكن مختبرات يبغون الذباب يبغون الفار يبغون كذا يسوون عليه تجارب يشترونه، وللأصل لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الكلب إذا جاءك يطلب ثمن الكلب املأ كفه تراب، لأن الكلب ليس بمال حتى لو أبيحت منفعته، ليس بمال لأنه أبيحت منفعته لأجل الحاجة فقط، لولا الحاجة ما أبيح، ينقص من أجره كل يوم قيراط، لكن الحراسة والزرع أباح للحاجة. كذلك الميتة، لو واحد وقف عند الميتة قال ببيعها، نقول المال هذا سحت اللي بتاخذه، لأن الميتة ما لها ثمن، الميتة ليست بمال. يقولك طيب الله أباحها للمضطر، نقول الإباحة هذه مقيدة بالضرورة وليست إباحة مطلقة، وليست إباحة مطلقة. فإذن المال هو اللي فيه منفعة ومباحة إباحة مطلقة غير مقيدة بحاجة ولا ضرورة. فمثلا الآن ثمن الكلب، الكلب مو بمال، الكلب مو بمال لأن منفعته مقيدة. مهر البغي هذا حرام، لأن الشارع نزع المالية من هذا، وما أباح للمرأة أن تعاوض بفرجها، هذا حرام ما يجوز، ما أباح لها إلا بالزواج أو مطعمة الأيتام من كد فرجها، لكن الله لا تزني ولا تتصدقي. كذلك حلوان الكاهن هذا ما يجوز، حتى لو قال طيب أنا عندي علم باطل، قال تعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، والحلوان اللي يعطى عليها الكاهن على تكهنه حرام. والصديق رضي الله عنه لما قال عبده أني تكهنت وأنا لا أحسن الكهانة أدخل يده في جوفه وأخرج كل اللي أكل، هذا ما يجوز، فهذا جنس آخر. ونحن ذكرنا أن صحة العقد المالي أن يكون كل أطراف العقد قابلة للرضا، يعني العقد أي عقد مالي كان يكون فيه ثلاثة أركان، العاقد العاقدين والمعقود عليهما والصيغة. العاقدين أن يكون الاثنين أهلا للرضا، بس كل الشروط تدخل في هذا، إذا كان كل اثنين أهل للرضا المعتبر دون قيود خلاص العقد صحيح، يخرج من المجنون والمكره وكذا والصغير والعبد وكذا، اللي عاد الإكراه بعضه الرضا بعضه يكون رضا مقيد وبعضه رضا مطلق، بعضها لازم إذن الولي أو إذن السيد، وبعضها مفتوح. فإذا كان العاقدان أهلا للتراضي المعتبر شرعا، خلاص خلصنا من الركن الأول. الثاني أن يكون المعقود عليهما محلا للتراضي المعتبر شرعا، محلا. فإذا كان المعقود عليهما الطرفين سواء كان في الإجارة أجرة، ويعني أجرة ومستأجر، أو أجرة وأجير، وفي البيع سلعة وثمن، يتغير الاسم فقط، وفي الهبة موهوب وواهب، أو الموهوب والتبرع، فلا بد أن يكون المعقود عليهما محلا للرضا المعتبر شرعا. فقد تقول طيب أنا راضي وهو راضي، نقول زين هذا ركن الأول، لكن لا بد أن تتراضوا على شيء يرضاه الشرع، لا بد أن تتراضيا على شيء رضيه الشرع. والركن الثاني أن يكون المعقود عليه مال، إذا ضبطت صفة المال فهو يرضاه الشرع. إذا عرفت وش حد المال، الشرع يقول أن تبتغوا بأموالكم، تبتغوا بأموالكم. والثالث الصيغة، لا بد أن تكون الصيغتين وهي الإجاب والقبول صالحة للترجمة عن الرضا المعتبر شرعا، لأن أصل المسألة كلها تعود إلى الرضا، رضا الله ورضا العاقد، ويكون رضا العاقد مطابق لرضا الله. ولذلك من بركة القرآن إنه ما ذكر إلا التراضي بس، قال إلا أن تكون تجارة عن تراضي بس، هو ما شرط مجلد كامل في الفقه كله يرجع إلى أربعة أحرف، التاء والراء والألف والضاد، تراضي بس. لكن التراضي هذا كيف تستثمره وتدخل كل الأحكام، الملايين الأحكام ذي تحت التراضي، أنك تقول أبا شوف العاقدين وش علاقتهم بالتراضي، أن يكونوا أهل للتراضي المعتبر شرعا، انتهينا. المعقود عليهم وش علاقتهم بالتراضي، أن يكونوا محل للتراضي المعتبر شرعا. نجي للصيغة اللي هي ركن الثالث اللي هي تربط بيني وبينك الرابط هذا، نقول الرضا أين محله؟ الرضا أين محله؟ القلب. الرضا مو بمحله القلب؟ طيب أنا كيف أطلع اللي في القلب هذا؟ القلب ما عليه شيء، ما هو مغراف القلب اللي يطلع أنا راضي ولا أنا براضي؟ الصيغة، الصيغة. فإذا كانت الصيغة صالحة للترجمة عن الرضا المعتبر شرعا تم العقد. يبقى عاد هل له موانع ولا ما له موانع اللي ذكرناها، أكل المال بالباطل وغيره. والصيغة تكون صالحة، وهذا عاد نفس بحوثهم، بحوث الفقهاء، إذا كانت بلفظ الماضي بعت، هذه ممتازة، هذه الماضي دلالة على الجزم، بعت شريت. وإذا كانت بلفظ المضارع أبيعك، هذه أضعف. وإذا كانت بعني أضعف، لأنه يأمر كلام ما بعد جاء القبول، وهذه لها تفاصيل أخرى. نعم. باب في النهي عن بيع الخمر. أخبرنا يعلى قال حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت لما نزلت الآية في آخر سورة البقرة في الربا، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاهن على الناس ثم حرم التجارة في الخمر. كذلك الخمر، الخمر ليس بمال، الخمر ليس بمال ولا يعاوض عليه. وتراضي ينبني على كلمة ليس بمال، ما هو فقط في البيوع، في أشياء كثيرة. مثال ذلك، لو واحد كسر خمر لغيره هل يدفع قيمته؟ لو واحد كسر خمر حق إنسان في بيته، هل القاضي الآن عند الإنسان هذا يمكن يترتب عليه أشياء، يمكن الإمام يقول أنت اعتديت، دخلت بيته، أنكرت باليد، أنا ما أذنت لك، هذه أشياء يمكن يعزل عليها. لكن احنا بننظر في نقطة واحدة، هل في قاضي شرعي بيقول ادفع قيمة الخمر؟ ها؟ الخمر له قيمة؟ ما له قيمة، ليه؟ ليس بمال. فما في قاضي شرعي سيقول له نثمن الخمر تدفع، الخمر ما له قيمة، تبي تعذرني أنا أخطيت، أنا أنكرت بيدي، هذا شيء ثاني وله قواعد. لكن أنك تقول لي هذا قيمة الخمر تدفع، ما له قيمة الخمر، الكلب ما له قيمة، الخنزير ما له قيمة، الميتة ما له قيمة، الأشياء هذه كلها ما لها قيمة. لو أتلفت لك أنا حبة شعير ولا حبة قمح كسرتها لك، ما تقدر، ما في قاضي يحكم أن يعوضك عليها، هذه ميب مال، هذه حبة واحدة. لكن فذة التمر لا، شوف هذه حبة قمح وهذه فذة تمر، التمر مال، كان الصحابة يجلس يوم كامل على تمرة، والتمرة قد تعوض عليها، قد تبيعها بقرش بقرشين بريال اللي يكون. فالفذة هذه مال، الحبة ليست بمال، فتنظر أنت في ضابط المال ما هو. نعم. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت نزلت الآيات من أواخر سورة البقرة، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزلت الآيات من أواخر سورة البقرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقترأهن على الناس ثم نهى عن التجارة في الخمر. نعم. أخبرنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد هو ابن إسحاق عن عبد الرحمن بن أبي زيد عن القعقاع بن حكيم عن عبد الرحمن بن وعلة قال سألت ابن عباس عن جلود الميتة فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دباغها طهورها، وسألته عن بيع الخمر من أهل الذمة فقلت له إن لنا أعنابا وإنا نتخذ منها هذه الخمور فنبيعها من أهل الذمة. قال ابن عباس أهدى رجل من ثقيف أو دوس لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية من خمر في حجة الوداع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت يا فلان أن الله قد حرمها؟ قال لا والله. قال فإن الله قد حرمها. فالتفت إلى غلامه فقال أخرج بها إلى الحزورة فبعها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما علمت يا أبا فلان أن الذي حرم شربها حرم بيعها؟ قال نعم. قال فأمر بها فأفرغت في البطحاء. في البطحاء الحزورة هي، يظهر الله أعلم أنها الحزورة. الحزورة هي سوق مكة، سوق المدعى اللي كان عند المروة. أما الحزور فهو رجل الشديد، الغلام الحزور فهو رجل الشديد، لكن هذا موضع اسمه الحزورة والله أعلم. الميتة إذا دبغ جلدها صار مال، يعني صار طاهر الآن ويمكن التبايع به. أما إذا ما دبغ فهو ليس بمال. الخمر ليست بمال. طيب هل أبيع على أهل الذمة؟ عندي تمر، وأهل الذمة إحنا نقرم على خمورهم إذا كان في بيوتهم، ما يجوز. اللي حرم بيعها حرم، اللي حرم شربها حرم بيعها. وهذا الرجل أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم راوية خمر في حجة الوداع، قال يا أبا فلان ما تدري إن الله حرمها؟ قال لا والله ما أدري، ما أعلم إن الله حرمها. قال لا إن الله حرمها. فالتفت إلى غلامه قال رح السوق وبعها. قال اللي حرم شربها حرم ثمنها، حرم بيعها. نعم. باب في النهي عن بيع الولاء. أخبرنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. ترى بالنسبة هذه الخمر لأنها ما تصلح من كل وجه، لكن الحرير حرم الله لبس على الرجال، لكن يجوز بيعه ويجوز إهداءه لأنه يجوز للنساء ويجوز للكفار. أما الخمر أصلا حتى عندهم هم، لكن دينهم محرف نقرهم على دينهم المحرف، ولا الله عز وجل ما أباح الخمر إن كان في وقت كان مسكوت عنها في وقت في الإسلام هنا، لكن لا ليست مباحة. الذهب حرام على الرجال لكن يجوز بيعه، لكن لا تبيعه للرجال المسلمين، تبيعه لغيرهم، بخلاف الخمر في فرق. الولاء هو مثل النسب، ما يباع ولا يوهب. الولاء هذا أمر إلهي، ترى عندنا قال عبد الله الأمر على هذا لا يباع ولا يوهب، قال عبد الله الأمر على هذا لا يباع ولا يوهب. الولاء هذا أمر إلهي، جعله مثل النسب، ما يتاجر فيه، ما يقال من يشتري مني ولا هذا العبد ويكون انتسابه له وميراثه له وكل شيء، ما يباع هذا، لأن هذا يتعلق بحقوق وشكر نعمة ومواريث وانتساب وأشياء، ما يباع ولا يوهب. والناس كما قلت لكم كثيرا، الناس في هذا الحديث عيال على عبد الله بن دينار رحمه الله، كما قال مسلم في صحيحه ما خرجت هذه السنة إلا من طريق عبد الله بن دينار مولى عبد الله بن عمر، الناس كلهم عيال عليه رحمة الله عليه. نعم. باب في بيع المدبر. أخبرنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري قال اعتق رجل منا عبدا له عن دبر قال فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فباعه. قال جابر وإنما مات عام أول. قيل لعبد الله تقول به؟ قال قوم يقولون، يعني يقولون به. الأصل المدبر إنه ما يباع، الأصل في المدبر إنه ما يباع. ليه؟ لأنك أنت خلاص العتق أمر إذا خرج منك ما عاد يرجع، لأن العتق حل عقدة، فإذا خرج منك ما يرجع، مثل الطلاق مثل المسامحة. إذا قلت الواحد ترى الدين اللي في ذمتي لك ترك مسامح فيه ما عاد يرجع إلا بسبب جديد، قرض جديد، ولا ما تقول له هونت أصلا من يوم انحلت العقدة خلاص انتهى برئت الذمة ما عاد ترجع فيه. كذلك هذا إذا قلت تراك عتيق خلاص ما عاد ترجع فيه، جد جد وهزله جد. وهذا المدبر تقول ترى إذا مت أنا ترى عبدي هذا عتيق، حدني حي يخدمني، وإذا مت لا أحد يستخدم، ترى عتيق. فالأصل فيه إنه خلاص ما يباع، لكن اللي باعه النبي صلى الله عليه وسلم هذا لسبب خاص، إنه ما يملك إلا هو، ويضر بالورثة، ما عندهم إلا هو، ما عندهم إلا هذا. أما لو كان إنه ما يضر بالورثة يبقى على عتقه. نعم. باب في بيع أمهات الأولاد. أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا شريك عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولدت أمة الرجل منه فهي معتقة عن دبر منه أو بعده. هذا حديث ضعيف، حديث ضعيف والمعنى صحيح. لو كان الحديث هذا صحيح ما تشاور الصحابة في بيع أمهات الأولاد، وكان خلاص النص يقضي على الاجتهاد. الصحابة تشاوروا في بيع أمهات الأولاد، فاتفقوا في وقت عمر أن أمهات الأولاد لا يبعن أعتقها ولدها، يعني الأمة إذا ولدت من سيدها فإن من يوم يموت السيد تكون هي أم ولد وتعتق تلقائيا. وش اللي يعتقها؟ حتى لو ما قال أن حرة، وش اللي يعتقها؟ ولدها، ولدها من سيدها اعتقها. فهذا معنى أمهات الأولاد، من يوم تالد من سيدها خلاص من يوم يموت هي حرة، ما حد يملكها بعده لأنها ولدت له. فيوم جاء علي في خلافته قال إني أنا فكرت واجتهدت إن إذا كان سيدها مديون وما عنده إلا هالجواري هذه إنهن يبعن لقضاء دين سيدهن. هذا اجتهاد علي، إن أمهات الأولاد يبعن ليقضى دين السيد، يعني ما في إلا هو عليه معلقة ذمته. لكن علي رضى عنه يشاور، مهم مثل الآن اللي تفلتون، فشاور عبيده السلماني وهو من خص أصحابه، فقال يا أبا الحسن رأيك مع عمر والصحابة أيام الجماعة أحب إلينا من رأيك لوحدك في الفرقة، دع الأمر على ما هو عليه. قال جزاك الله خير، وترك علي رضي الله عنه، وهذا عاقل. قال يوم كنت في الجماعة كانت حتى العقول والقلوب مجتمعة والذهن مجتمع في الفرقة، ترى حتى اجتهاداتك في الفرقة أحيانا ما تجي صحيح لأنك متشتت الذهن، قتال وحرب، ما مثل الجماعة شيء، ما يجتمع القلب والدين والفقه إلا في الجماعة. ولا جت الفرقة ذهب الدين حتى، وذهب الفقه، وذهبت البصير، وذهب كل شيء يروح فيها. والله أن يوم في الجماعة خير من 10 سنين في الفرقة. بس آخر شيء. نعم. باب في صاع المدينة ومدها. أخبرنا أبو محمد الحنفي المدني قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم ومدهم، يعني المدينة. نعم. المدينة، أهل المدينة أهل حرث وزرع، أهل زراعة، وأهل مكة أهل تجارة. ولذلك إذا جاء الميزان، الميزان ميزان أهل مكة هو المعتبر، الأشياء الموزونة واللي ما توزن ومقياس الميزان، أي شيء في الشرع مقيد بالموازين فالمعتبر ميزان أهل مكة أيام العصر النبوي، لأنهم أهل تجارة وهم أهل الموازين. وأي شيء في الشرع مضبوط بالصاع، سواء في الربا، في البيع، في زكاة الفطر، في كذا، في الأشياء اللي تكال واللي ما تكال، فالمرجع فيها أهل المدينة في العصر النبوي، لأنهم أهل زرع. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لصاعهم بالذات ومدهم، دعا لصاعهم ومدهم، وقال اللهم بارك لهم في صاعهم ومدهم. فالصاع النبوي المدني هو المعتبر، والأشياء اللي تكال في المدينة تكون مكيلة إلى آخر الدهر. مثال ذلك، وهذا حكم إن شاء الله يأتينا في الربا، الشيء المكيل ما يباع بجنسه إلا كيلا. الحين أنت إذا بتبيع تمر بتمر ما تبيع بالوزن، إذا بتبيع تمر بتمر، مو بتمر بدراهم ولا تمر ببر ولا تمر، تبيع تمر بتمر وتبغاه مثلا بمثل، ما تتحقق المماثلة إلا بالكيل. حتى لو تحط على الميزان ويطلع 1000 جرام بألف جرام نقول جزاك الله خير ما في مماثلة، لأن يمكنه لا جاف الصاع هذا أكثر من هذا، هذا أثقل وحبة صغيرة وهذا حبة كبيرة، فأنت الآن جرام بجرام، لكن في الصاع هذا أكثر من هذا، ما تحققت المماثلة. فإذا تبيع تمر بتمر ما تبيعه إلا كيل، تبيع حب بحب ما تبيع إلا كيل، تبيع أي شيء مكيل لازم بالكيل. ليش؟ لأنه كان في العهد النبوي مكيل. الآن ما حد يكيل التمر في وقتنا، الآن يزنون وزن يقول لك هذا 8 كيلو 10 كيلو أكي. لكن بكيفكم الآن تبايعوا بالتمر بالدراهم، لكن إذا جيت تبي ترجع إلى تمر بتمر ارجع للصاع، حتى لو كان ما عندك صاع جيب لك معون، جيب لك قدر وامسح تمر بتمر تمر كذا كيل. ليه؟ لأن في العصر النبوي كان مكيل، يبقى مكيل ليوم القيامة، ولا تتحقق فيه المماثلة المعتبرة شرعا إلا بمعيار الشرعي، وما خولف معياره الشرعي لا تتحقق فيه المماثلة، وإن تتحققت بمعايير أخرى. ففي أحكام دقيقة في الربا يغفل عنها الناس، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.